قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. ثم أورد أبو داود هذا الحديث حديث أبي هريرة عن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة, وقد يعني روى لهم الحديث أبو سلمة, وهو مثل حديث ابن عمر حديث أبي سعيد المتقدم. فقالوا لهم لأبي سلمة أنت أميرون, يعني أنت الذي حدثت بالحديث وأتيت بهذه السنة ورويت هذه السنة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنت الأمير. علي بن بحر عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة. كل الإسناد مرة إلا أبو هريرة, فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. هذا الأمير تجب طاعته, فإذا عصي يأثم العاصي؟ فيما يتعلق يعني مهمته وفي يعني ولايته التي هي يعني قضية كونه يعني يستأذن في أمر الأمور فيرى نفسه مضطرا إلى ذلك ولا يسمح, الذي يبدو أنه ما يكون عاصيا, يعني لو كان نحتاج إلى أمر الأمور, ولكن الأمير يعني تمسك برأيه وهو مضطر إلى هذا, يعني يبدو أنه ما يكون عاصيا حيث يكون مضطرا وما قدرت ظروفه, ولكن يعني في حال السعة وفي حال كذا يعني على الإنسان أن يستجيب, وإلا إيش فائدة الإمارة؟ إيش فائدة الإمارة إذا كان أنها اسم بدون مسمى؟ الإمارة تكون في حال السفر, يعني في الطريق والمكان الذي يقيمون فيه إلى أن يرجعوا, هو الظاهر. نعم, حتى ولو كان نزلوا في بلد وهم مع بعض يعني يستأذن الأمير إذا أحد راح مهمة في البلد يقول أنا سأذهب كذا وكذا.